إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذه ورقة وصلت في التو، ويبدو أنني لا أحسن الكلام أو أن بعض الإخوة لا يحسنون الاستماع. كاتب الورقة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كنا نقول في الأسبوع الماضي أن الصواب إن دعك إن القابض والباسط والرازق ليست من أسماء الله الحسنى، وأنا أسألكم هل أنا قلت ذلك؟ قلت ليست من الأسماء أو هي من الأسماء؟ إذن أنا أحسن الكلام وصاحب الورقة لم يحسن الاستماع، لأن كل اسم من الأسماء الحسنى لابد له من الدليل جاء بصيغته. هل هذه العبارة صحيحة؟ الجواب لا، فالقابض والباسط اسمان باتفاق، والرازق اسم اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول هو وصف ومنهم من يقول هو اسم. أما لو رجعنا إلى السؤال الثامن والخمسين، لما قلنا إن الشيخ عليه رحمة الله ذكر الضار والنافع والخافض والرافع، قلنا هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وكان الأولى به أن يذكر الأول والآخر، الظاهر والباطن، القابض الباسط، المقدم المؤخر. فإذا أنا ما قلت إن القابض والباسط ليس من أسماء الله، ما قلت ذلك، بل قلت العكس، وهذا ليس قولي بل هو قول أهل العلم. والرازق كما قلت فيه خلاف، لأن الذي ورد في القرآن الرزاق، الرزاق، فبعض أهل العلم يقول الرازق وصف واسمه الرزاق، وبعضهم يقول الرزاق والرازق كلاهما اسم، كما نقول الخالق والخلاق، وكلاهما ورد الخالق والخلاق في كتاب الله عز وجل. الخالق خالق البارئ المصور، والخلاق ورد في سورة الحجر وفي سورة ياسين، الخلاق العليم. الاختلاف على ثبوت الدليل أولا، قد يكون الحديث محسنا عند فريق ومضعفا أو ضعيفا عند فريق، فالدليل مختلف فيه أولا. ثانيا، فهم الدليل، وهذا أكبر من الأول، فبعضهم يفهم الدليل على أن هذا وصف، وبعضهم يفهم على أن هذا الزارع معرف الألف واللام، ولكن أتى على سبيل المقابلة، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ والله أعلم. طبعا بعد ذلك ذكر كاتب الورقة عن أنس بن مالك قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني اللفظ الذي أذكره غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله سعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وهذا الحديث في سنن أبي داود وسنده صحيح، وسنده صحيح، والله أعلم. تفضل. نعود للكتاب، وصلنا إلى السؤال الخامس والستين. انتهينا من الرابع والستين وفيه الكلام عن علو الله عز وجل، وذلك من خلال هذه الأسماء: العلي والأعلى والظاهر والقاهر والمتعالي. والعلو عند أهل السنة علو فوقية وعلو قهر وعلو شأن. في السؤال الخامس والستين، نعم 65 أخذناه، أي نعم، ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الآيات التي ذكرناها، نعم، في قول عز وجل: أمنتم من في السماء، فيها توجيهات. إذا كانت فيه تفيد الظرفية فالمقصود بكلمة السماء العلو، والسماء تأتي في لغة العرب على كل ما علا، كل ما ارتفع وعلا فهو سماء. أنزل من السماء ماء، أي أنزل من العلو. وإما أن تكون في بمعنى على، وتبقى السماء على معناها الظاهر وهي السماوات السبع، يبقى أمنتم من على السماوات السبع، وغير ذلك من الآيات. ثم في السؤال السادس والستين، ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. هذا حديث ضعيف، اللفظ ولا الحديث؟ لا إشكال، الحديث كله ضعيف، كله ضعيف، نعم، الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، فيه علتان. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، إذا لا تستدل بهذا الحديث، انتبه، قلت إن الحديث ضعيف، إذا لا تستدل به، إياك ثم إياك أن تستدل بحديث ضعيف. لا لا لا لا لا لا، نعم، في العقيدة لا تستند إلى حديث ضعيف. هذا الحديث أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وليس في البخاري وليس في مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، سعد، يعني قبل، نعم نعم، طيب، هذا هو لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات، نعم، أو سبعة أرقعة، طيب، لقد حكمت فيهم بحكم الملك، نعم، طيب، احنا يكفينا دليل، دليل ثابت، طيب، الحديث صحيح، حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما حديث الجارية ففي صحيح مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته، لجارية معاوية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قالت: في السماء، يعني على السماء أو في العلو. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. جملة فإنها مؤمنة تعليل لما قبلها، لما يعتقها؟ لأنها مؤمنة. طبعا المعطلة يقولون إن الجارية كانت خرساء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خدع الأدعى له كما يقولون، وهذا جهل، لأن هناك حادثتين: حادثة فيها الجارية بكماء لا تتكلم فأشارت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم إشارتها، وواقعة أخرى أن الجارية عاقلة متكلمة وقالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان رغم أنها أثبتت العلو لله. وسأل صلى الله عليه وسلم بأين، وأين في لغة العرب تفيد سؤال عن المكان، خلاص. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في الصحيحين بروايات كثيرة، سماء وراء سماء ثم سدرة المنتهى، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، صريف أقلام القدر وهي تكتب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تعاقب الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج يعني يصعد، فيسألهم أي ربهم تبارك وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم، والحديث في الصحيحين. فالشاهد قول صلى الله عليه وسلم يعرج ثم يسألهم أو فيسألهم، إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. إذ لو كان في كل مكان كما يقول المعطلة المبتدعة لما عرجوا، لما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، عدل مقدار وزن، من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله، دليل على علو الله وأنه ليس في كل مكان، وهذا في الصحيحين أيضا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء في العلو أو على السماء، وهو سبحانه وتعالى فوق السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا وخضعانا، ضبطت هكذا وهكذا، خضعانا مصدر، خضعانا لقوله مفعول لأجله، خضعانا جمع خاضع حال، ماشي. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه لقوة الصوت وليس تشبيه الصوت بالصوت، واضح؟ تشبيه لقوة الصوت، تكلم الله عز وجل بصوت، صوت قوي، خلاص، فتشبيه لقوة وشدة هذا الصوت بصوت السلسلة إذا وقعت على الصفوان وهو الحجر الأملس، فيكون الصوت إيه؟ ها؟ قويا شديد. إنما صوت الله لا يشبهه أي صوت، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، واضح؟ لقوة الصوت أو لتقريب المعنى، وغير ذلك كثير. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمي، يعني لو بحثت في كتب السنة تجد أحاديث كثيرة، صعود الروح، صعود الأعمال، ترفع الأعمال يوم الاثنين، وحديث البراء بن عازب وفي المسند وفي غيره في صعود الروح، روح العبد المؤمن أو الكافر إلى الله عز وجل، فلا يمرون على ملك وتفتح لهم السماء، وهكذا، فيه دليل صريح على علو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء، عكس السلف الخلف وعكس الصالح الطالح. يبقى السلف الصالح هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، وهكذا كل من وافق اعتقاد الصحابة رضي الله عنه. واعتقاد الصحابة هذا أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية السلف لغة يعني في الزمن الماضي، أما اصطلاحا ففي الزمن الماضي أو في الزمن الحال أو في المستقبل، كل من صار على ما كان عليه الصحابة والتابعون فهو من السلف وإن تأخر زمنه، وكل من خالفهم فهو من الخلف وإن تقدم زمنه. واضح؟ يعني الجهم بن صفوان ده في القرن الثاني الهجري مبتدع ضل مضل خلفي من الخلف، الجعد بن درهم خدت بالك هذا من الخلف، النظام ولا واصل بن عطاء ولا فلان ولا فلان كلهم من الخلف، كلهم من المبتدعة الضلال. فكل من سار على طريق السلف فهو سلفي وإن تأخر زمانه، وكل من خالف طريق السلف فهو خلفي وإن تقدم زمانه. قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. كلام جميل. الاستواء غير مجهول، اكتب بين قوسين المعنى، غير مجهول المعنى، غير مجهول المعنى، لأن الله عز وجل أنزل قرآنا عربيا يعني بكلام العرب نرجع فيه إلى المعاني التي وردت عن العرب. فكلمة الاستواء عد إلى أي معجم من معجمات اللغة؟ إلى المادة اللغوية السين والواو والياء، ثم ابحث فيها ستجد استوى على وزن افتعل، واستوى بمعنى نضج وتم واكتمل، واستوى إلى بمعنى قصب، واستوى فلان وفلان بمعنى تساوية، واستوى على كذا بمعنى علاه وارتفع فوقه. فهذا في كلام العرب. فالاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى. طيب، والكيف غير معقول، إذن المجهول هو الكيف والمعلوم هو المعنى. الصفة لها شيئان، لها معنى ولها كيف. فالمعنى معلوم لأن الله عز وجل تكلم بكلام عربي ليس كلاما أعجبيا. والكيف لا نعلمه، والكيف لا نعلمه. الاستواء غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء وبالكيف، الاستواء معلوم المعنى مجهول الكيف، واجب أن نؤمن به. والسؤال عنه بدعة، عن إيه؟ عن الكيف. لا، الاستواء مش حرام، أن تسأل عن معنى الاستواء ليس بحرام، إنما كيف استوى هو الذي حرام، لأنك لما تسأل ما معنى استوى خلاص أنت تسأل هل الاستواء صفة من صفات الله؟ نعم. طب ما معنى العلو والفوقية؟ إنما كيف ما لك في ذلك دليل. وسؤال عنه بدعة أي عن الكيف، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. المعنى معلوم والكيف مجهول، السؤال عن المعنى مطلوب حتى تعلم ما صفات ربك تبارك وتعالى، أما السؤال عن الكيف فبدعة ضلالة. واضح؟ وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. المجيء معلوم المعنى، الإتيان الحضور، هذا في اللغة، كيف يجيء لا ندري. طب النزول الاتجاه من أعلى إلى أسفل، خلاص هذا معناه في اللغة. طب كيف ينزل لا ندري، هل تحيط به السماء، كيف تحيط به وهو الخالق وهي مخلوقة، وهكذا. آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل القرآن بالآيات المحكمات والآيات المتشابهات، الآيات التي فيها أسماء والآيات التي فيها صفات، كل من عند ربنا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، مستسلمون لله ومؤمنون بكتاب الله. طيب، إذا علمنا الآن أن الاستواء معلوم المعنى مجهول الكيف، واضح؟ هذه الجملة ستشرح معلوم المعنى مجهول الكيف، لأننا لما نقول معلوم المعنى سنرد على مبتدعة ضلال، ولما نقول مجهول الكيف نرد بهذه الجملة على مبتدعة ضلال. فانتبه لمثل هذا الكلام الموجز، المعنى معلوم والكيف مجهول، وهذا في كل الصفات. بعد ذلك بدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأدلة على المعنى الثاني من معاني العلو. كان المعنى الأول علو الفوقي، أتى بالأدلة من الكتاب ومن السنة. وما معنى عند السلف، ما معنى الاستواء؟ خلاص، المعنى الثاني من معاني الفوق العلو، علو القهر، الدليل من الكتاب ومن السنة. المعنى الثالث علو الشأن، ما الدليل؟ نعم، ايه يفوضون، هذا كلام المبتدعة، وسيأتي الكلام عنه بإذن الله عز وجل. سيأتي ذلك في الكلام عن السؤال 72 بإذن الله. نعم بإذن الله، الله المستعان. السؤال 68، ما دليل علو القهر من الكتاب؟ طب علو الفوقية من الله عز وجل فوق عرشه ليس في كل مكان، طب علو القهر ما معناه؟ من ذكر؟ ها تفضل. نعم، لا مغالب له ولا منازع له ولا مضاد له، مش كده؟ هذا علو له القهر، بل جميع العباد مقهورون بأمره تحت تصرفه يفعل فيهم ما يشاء. أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا دليل القهر، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. الفوقية من قوله فوق عباده، وعلو القهر من قوله القاهر. وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، سبحانه هو الله الواحد القهار، فالقاهر والقهار اسمان من أسماء الله عز وجل. وقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وختام الآيات بهذين الاسمين مناسب لما قبل ذلك، لأن الكلام قبل ذلك عن توحيد الله، فطالما سبحانه وتعالى متفرد بالتوحيد في الألوهية والأسماء والصفات، يبقى يناسب ذلك ذكر اسم الواحد. ثم لأن هناك أقواما عبدوا غير الله، فالله عز وجل قهر هذه الأنداد لأنه انفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير، ولا أحد معه سبحانه وتعالى يشاركه في تدبير أمر الكون، فعلى ذلك هو قهر. فلذلك ختمت الآية بهذين الاسمين الواحد القهار، والله أعلم. نعم. نعم. نعت خبر، يعني في الآية وهو الواحد سبحانه والله الواحد القهار، إما أن يكون خبر متعدد هو الله هو الواحد هو القهار، وإما أن تكون بدلا الله الذي هو الواحد الذي هو القهار، أو نعتا، يعني فيها ثلاثة أوجه إعرابية. وهكذا يقال لله الواحد القهار بدل أو نعت، ويجوز لها خبر لمبتدأ محذوف وحاجات تانية. طيب، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي يدبر أمرها ويقودها سبحانه وتعالى كيفما شاء. دابة مش المقصود حيوان، لا، كل من يدب على الأرض من إنس أو جن أو غير ذلك. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بدليل أو بعلم يعلمكم الله إياه. سلطان يعني فيها أقوال، يعني برهان أو دليل أو علم من عند الله عز وجل، فهذا يدل على قهر الله لعباده لأنهم لا يستطيعون أن ينفذوا إلا إذا علمهم هو سبحانه وتعالى، إذن هو قاهرهم وغالبهم. وغير ذلك من الآيات. أما من السنة فيأتي السؤال 69 ما دليل ذلك؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ علو الإيه؟ القهر. ما دليل ذلك من السنة؟ أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، يعني أنت متصرف فيها، حاكم عليها، مدبر لأمرها، تقودها كيفما شئت وكيفما أردت. وكلمة دابة كما قلنا كل ما يدب أو من يدب، كل ما ومن يدب على الأرض، نعم، عاقل وغير عاقل. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، طبعا عبدك يبقى قهر مقهور، الله قاهر والعبد مقهور، وابن عبدك يبقى الأب مقهور والله قاهر، وابن أمتك ما قيل في الولد وفي الأب يقال في الأم، ناصيتي بيدك، الناصية يعني أمري، أمري بيدك تفعل فيه ما شئت كيفما شئت، ماض في حكمك نافذ لا يتعطل، عدل في قضاؤك، فهذا أيضا دليل على علو القهر. وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه لكل مسلم. وإذا كان شأن المسلم أنه مقهور قهره الله عز وجل، فكيف الحال مع الكافر؟ لا شك أنه أشد قهرا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، وهذا دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، القنوت. أما القنوط فشتان شتان. قنوط بالتاء أي الدعاء، قنوط بالطاء يعني اليأس. فضل. لغوية تمشي، لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، ولكن الأفصح والله أعلم بناء الفعل للفاعل، لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، لأن يعني جعلها للمفعول ليس هذا الأصل، الأصل أن يبنى الفعل للفعل وليس للمفعول، هذا معنى وهناك معنى أخرى والله أعلم. طيب السؤال 70، ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى؟ الجزء الثاني من السؤال يوضح الجزء الأول، ما دليل علو الشأن؟ يعني إيه المقصود بالشأن؟ علو الشأن نفي صفات النقص، ما الذي يجب نفيه عن الله؟ ضد الكمال، وهو الرذائل والنقائص والعيب والعجز. اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام، قدوس تقدس عن النقائص والرذائل، سلام سلم منها، كبير أكبر من جميع خلقه، أكبر من أن يتصف بالنقائص، المتعالي، المتعالي عن صفات العباد لأنها بالنسبة له صفات نقص. العبد محدود، والحدودية لا تكون صفة من صفات الله، العبد حادث مخلوق وفاني، وهذه الصفات لا تكون من صفات الله. العبد له سمع ولكنه سمع قاصر، وسمع الله ليس قاصرا، وهكذا. فهو المتعالي عن صفات خلقه، المتعالي عن صفات النقائص والرذائل، هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال، وهو وما في معناها، يعني لو ثبت اسم الجليل ولكن لا يثبت، هو في معنى هذه الأسماء جل عن النقائص والعيوب ولكن لا يثبت. الجليل اسم العظيم ثابت. قال هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، قسط نصيب حظ، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه. طبعا تدل على ذلك الآية، أي سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه هاتان الآيتان تدلان على هذا المعنى، أو عليه يجير، وهو يجير ولا يجار عليه في سورة المؤمنون، وتعالى في عظمته وكبريائه، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع. يبقى تعالى في أحديته فليس له شريك في ملكه ولا ظهير ولا شفيع إلا من بعد إذنه، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته، تعالى عن إيه؟ عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، نصير من الذل. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفؤ والنظير، تعالى في صمديته عن ذلك، لا صاحبة فالصمد مقصود في الحوائج، غني مستغن عن جميع الخلائق، تفتقر إليه جميع الخلائق، هذا معنى صمد. فصمد إذن لا صاحبة ولا والد ولا ولد ولا كفؤ ولا نظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت، تعالى عن ايه؟ عن الموت والسنة. طب الموت والسنة متعلقان بالايه؟ بالحياة والقيومية. طيب كمال القدرة يبقى يتعالى عن التعب والإعياء. واضح يا اخوانا؟ يعني الشيخ عطفها جمعها، تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. الموت والسنة والنوم ضد الحياة والقيومية، التعب والإعياء ضد الايه؟ القدرة. السنة ليه؟ بداية النوم، بداية النوم، أول النعاس، واثنان أقصده النعاس فرنقت في أجفانه سنة وليس بنائم. يقول وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، ضد كمال العلم الغفلة والنسيان، وعن عزوب غيوب، غياب، عزباء يعني غابة أو غربة، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، تعالى في الحكمة أن يخلق شيئا عبثا، وتعالى في الحمد أن يخلق شيئا عبثا، لأنه محمود، فهل يحمد على أن خلق عبثا؟ لا. وعن ترك الخلق سدى هملا، سدى يعني هملا، هكذا يفعلون ما يفعلون ولا حساب ولا عقاب. وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما إن هو يحاسب بسيئات غيره، ولا هضمة أن تؤخذ حسناته لغيره، لا يخاف هذا ولا هذا. ها؟ غناء ستأتي، ستأتي بعد العدل. ما عندكوش العدل؟ اكتبها. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. شو أخوانا، الراجل من أهل السنة تجد حتى في كلامه المنثور تجده متقيدا بالآيات، ظلما ولا هضم، قدم الظلم على الهضم، ولكن هو عمل إيه؟ شرح لك أن يظلم أحدا مثقال ذرة، يعني بحساب يحاسب على شيء غير. طب والهضم؟ أن يهضمه شيئا من حسناته يعطيها لغيره، لا. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، من يقذ أو يشفيه أو يكسوه أو يعطيه أو يرفعه أو لا. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصف به رسوله عن التعطيل والتمثيل، ووصفه به رسوله. ماذا قلت؟ لا، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل، وسنشرحها الآن. وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدم، وكلها معاني يؤكد بعضها بعض. سبحان تنزيه، إن سبحان اسم مصدر من الفعل سبح، وسبح فعل من سبح، وسبح يعني ابتعد عن الشاطئ، فسبح يعني ازداد ابتعادا، سبح الله يعني أبعد عنه النقائص وأبعد النقائص عن الله. فسبحان اسم مصدر يعني ايه؟ تنزيه لله عن النقائص. وبحمده يعني اقرن التسبيح بالتحميد، سبح حال كونك حامدا اياه، ها؟ سبح حال كونك محمدا، سبح وحمد. وعز وجل، عز في ذاته فلا مثيل له، وعز في صفاته، وعز في صفاته فلا منازع له، وعز في قوته وبأسه وشدته سبحانه وتعالى. وجل، جل عظم، جل بمعنى تعظم. وتبارك وتعالى، تبارك بمعنى تقدس، وتعالى من العلو، تعالى عن كذا يعني تنزه عنه، وتنزه وتقدس. يبقى إذن سبحانه عز وجل تبارك وتعالى تنزه وتقدس، كلها يؤكد بعضها بعضا ويتدور في إطار تنزيه الله عز وجل عن النقائص. وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته، في الوصف إلهيته وربوبيته كل منصوب مفعول به، ينافي إلهيته من الشريك، ينافي شريك في العباد، ينافي ربوبيته شريك في الملك أو الخلق أو التدبير. طيب شريك في الأسماء منفي، شريك في الصفات منفي، ليس كمثله شيء. وله المثل الأعلى، هذا الدليل. شوف الكلام السابق كله شرح ليه؟ لمعنى علو الشأن. أما الدليل هو السؤال، يقول ايه؟ ما دليل علو الشأن؟ قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى لله عز وجل، المثل الأعلى يعني إذا كانت صفة كمال في مخلوق فالله عز وجل أولى بتلك الصفة، وإذا انتفت صفة عيب أو نقص عن مخلوق فنفيها عن الله أولى. واضح؟ إذا اتصف اثنان بصفة كمال فالله أولى بذلك الكمال، وإذا انتفت صفة عيب أو نقص عن اثنين فالله عز وجل أبعد عنها، هذا يسمونه بقياس الأولى. واضح؟ إذا اشترك اثنان في صفة فالأكمل منهما أولى بها، وإذا انتفت صفة عن اثنين فالأكمل منهما أبعد عنها، هذا يسمى بقياس الأولى. ثانية، إذا اتصف اثنان بصفة، إذا اتصف اثنان بصفة فالأكمل منهما أولى بها، وإذا انتفت صفة عن اثنين فالأكمل منهما، وإذا انتفت صفة عن اثنين فالأكمل منهما أبعد عنها. طيب، علمنا الآن ما دليل علو الشأن. قول تعالى وله المثل الأعلى، هذه إذا اتصف اثنان بصفة فالأولى منهما أكمل بها. صفات النقص جميعا من السنة والنوم والموت والتعب والإعياء والجهل والنسيان والغفلة والظلم والعبث واللعب، واضح؟ كل تلك الصفات التي هي ضد الأسماء الحسنى والصفات العلى. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها، آيات وأحاديث فيها إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقص عن ربنا تبارك وتعالى. هل نعيد شيئا؟ كلام مفهوم؟ طيب، ننتقل للسؤال التالي. ننتقل، طب ليه استقطعت له التمثيل؟ ما شرحناهوش صحيح ولا ايه؟ عايزين تناموا؟ ماذا هناك؟ تفضل. علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر. ها؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أهل السنة والجماعة، ويقولون بها بثبوتها الثلاثة معا. خلاص؟ يعني العلو لله عز وجل يتضمن هذه الثلاثة معا، معا. يتضمن هذه الثلاثة معا، يعني العلو ينقسم لكذا وكذا وكذا. والله عز وجل علي، إذا له علو كذا وعلو كذا معا، وليس أو هذا أو هذا أو هذا، لا. أما المعطلة فأثبتوا الثاني والثالث ونفوا الأول، اللي هو إيه؟ علو الفوقي. عندهم علو شأن وعندهم علو قهر، أما علو الذات علو الفوقية فلا، ليس عند المبتدعة. بقي الكلام عن كلمتي التعطيل والتمثيل. أي نعم، لا، ليس من أجل الرد فقط، ولكن لأجل توضيح معنى العلي، اسم العلي. علي علو إيه وإيه؟ العلو في شيء واحد في ذاته والصفات ناقصة؟ لا، ده علو في الذات وفي الصفات وعلو قهر. طيب، يعني أقول لك إن كان معنى الكلمة مفهوم العلو، ولكن لما جاء المبتدعة وقالوا إن العلو علو شأن وعلو قهر فقط، رد عليهم أهل السنة وقالوا لا، هناك علو الذات والأدلة عليه كثيرة كثيرة، سبقت معنا آيات وأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في السؤال 68: الأدلة على علو القهر جلها يدل على القهر، فما بها يدل على العلو؟ يا فما بها، ولا ده إشكال؟ يعني السؤال 68 كان عنوانه إيه؟ ما دليل علو القهر؟ طيب، ما دليل علو الفوقية؟ متعود للسؤال 65 والسؤال 63. في الكلام عن العلو الفوقية هذه آيات وتلك أحاديث، أما في الكلام عن علو القهر فالآيات تبين القهر، واضح ولا إيه؟ يقول جلها يدل على القهر، ما هو من معاني العلو القهر، من معاني العلو القهر، علو قهر، علو ذات وعلو صفات وعلو قهر. يعني نعم هو يقهر، ولكن لو ما فيش علو إذن يقهر ويقهر، إنما لا، علو وقهر يعني لا منازع ولا مضاد ولا مغالب له. والله أعلم. ثاني، بدلالة المطابقة يدل على الثلاثة، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. خلاص، صفة العلو تتضمن الثلاثة. خلاص، والله أعلم. ها؟ تتضمن الثلاثة يعني تشتمل على الثلاثة مع، في حاجة اسمها دلالة التضمن وفي حاجة اسمها تتضمن يعني تشتمل يعني تحتوي حتى لا تختلط الأمور. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دي دلالة التضمن، إنما لما أقول العلو يتضمن كذا وكذا وكذا أي يشتمل على هذه الثلاثة أي يحتوي عليه، يعني هذه الثلاثة تطابق العلو. يبقى في فرق بين لفظ التضمن وكلمة دلالة التضمن. ماشي، هناك في الدلالات غير مناسب الكلمة المفردة، أنا قلت تتضمن فقط. نعود للكلام عن التعطيل والتمثيل. التعطيل ضد الإثبات، وبئر معطلة وقصر مشيد. معطلة أي مهملة متروكة أهملها أصحابها وتركوها. فالتعطيل إهمال النصوص وإنكار الصفات وعدم إثباتها. يبقى التعطيل عدم إثبات الصفات. ماشي، التعطيل إيه؟ عدم إثبات الصفات. يدخل فيه المنكر لها والمحرف لها والمفوض. يدخل في التعطيل ثلاثة، يدخل في التعطيل ثلاثة: المنكر والمحرف والمفوض. أما المفوض فهو الذي يقول أنا أكتفي بقراءتها والعلم عند الله. تقول له يعني له يد أو ليس له، يقول لك أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت ولا أنفي. يبقى ده معطل، لأن النصوص نزلت لا لتردها إلى الله ولكن لتعلم معناها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثم هذه ليست من المتشابه، في أمور متشابهة لا نعلمها، الكيفية لا نعلمها، متى تقوم الساعة لا نعلمها، ولكن لما وجاء ربك، كلمة جاء هذه متشابهة، في الكيف متشابه، أما في المعنى غير متشابه. جاء في معناها غير متشابه. في المعنى محكمة وفي الكيف متشابه. يعني في المعنى نعلم وفي الكيف نجهل، مش كده؟ بس هذا ما أريده. ف حاجة بلاش الكلام ده، خليه في اللي احنا فيه. المفوضة احنا قلنا أهل السنة فوضوا ايه؟ الكيف. اما المعنى، طيب المفوض يفوض المعنى والكيف معا، فلا يعلم معنى للصفة ولا يتكلم اصلا في الكيف. اذا كان لا يعلم المعنى يتكلم في الكيف؟ اهل السنة يعلمون المعنى وردوا الكيف وفوضوا الى الله. المفوض صنع ماذا؟ فوض المعنى والكيف. فهمت الآن الفرق بين المفوض وأهل السنة؟ يبقى الرجل السلفي السني يقول المعنى معلوم والكيف مجهول. المعطل المفوض المبتدع يقول المعنى والكيف معا مجهولان. تمام؟ يبقى إذا قرأت في كتب الأزهر وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا كلام فارغ. روم اطلب تنزيها لله عن مشابهة الخلق. فوض، عرفت يعني فوض؟ ولذلك يقول لك ايه، السلف كانوا يفوضون. لا، هم بيقولوا يفوضون المعنى والكيف، وهذا خطأ، لان السلف كانوا يفوضون ايه؟ الكيف. فهمتم؟ فهمتم الفرق بين كلام هؤلاء المخرفة الجهال وبين كلام اهل السنة؟ فهم رموا اهل السنة بانهم مفوضة في المعنى والكيف، والصحيح ان اهل السنة فوضوا في الكيف دون المعنى. ماشي الكلام؟ ها؟ نعيد الكلام ده ثاني؟ نعيد الكلام ده ثاني؟ الكلام ده بس، الكلام ده نعيده ثاني ولا مفهوم؟ الكلام ده خطير. طيب، معنى الكيف. طيب، احنا قلنا استوى في لغة العرب معناها ايه؟ استوى الى السماء قصد، استوى على السماء ارتفع، استوى الطعام نضج، استوى فلان وفلان تساويا. خلاص، فاذا وجدت لفظة في كتاب الله فيها استوى، نشوف هي جاءت مطلقة ولا جاء بعدها حرف العطف الواو، ولا جاء بعدها حرف الجر الى، ولا جاء بعدها حرف الجر على. ما هو استوى على غير استوى الى غير استوى كذا وكذا غير استوى كذا، مش كده؟ صح ولا صعب المسألة؟ استوى الطعام بس يبقى ايه؟ نضجة. طب استوى فلان وفلان، لما جاء حرف العطف تغير المعنى، ثم استوى الى السماء قصد وعمد الى السماء، ثم استوى على العرش، على وارتفع فوق العرش، خلاص نضج واكتمل. الصفة معنى الصفة معلوم، نرجع فيه لكلام العرب. طيب، انا لما اقول لك كوب، انت فاهم كوب يعني وعاء على شكل معين وفيه سائل معين، بس كيفيته، لونه وحجمه الى اخره، هذا ايه؟ في الكيف. كيفية الصف، كيف يفعل؟ يعني جاء محمد، لما اقول لك جاء محمد، فهمت ايه؟ ان محمد معنى الان ليس غائبا، جاء حضر اتى. طيب، كيف جاء؟ ما كلمتك، راكبا ماشيا زاحفا، شعلق في عربية، حد بيجرجره، مش قضية. فوجاء ربك، اذا يأتي المعنى مفهوم، كيف يأتي؟ مالناش في الكلام ده، خلاص وضحت المسألة. يبقى المعنى لا تعملش كده، لان هذا تكييف، خلاص، ولكن المعنى مفهوم والكيف مجهول. هذا كلام من؟ اهل السنة. المفوضة من اهل السنة ولا مبتدعة ضلال؟ مبتدعة ضلال. ماذا قالوا؟ المعنى والكيف معا مجهول، مجهولان، خلاص. يبقى هذا قول اهل السنة؟ لا. طب ده معطل ولا مش معطل؟ معطل، لانه انكر الصفة، لم يؤمن بها، ما عنده الصفة اسمها المجيء او الاتيان او او او. يبقى النوع الاول من انواع التعطيل التفويض، النوع الثاني التحريف. النوع الثاني ايه؟ التحريف، وهو ان ينكر الصفة الاصلية ويأتي ببديل عنها. الاولاني قال لك ايه؟ الله اعلم، انا لا انفي ولا اثبت، ماليش دعوة، الامر الى الله. الثاني يأتي على الصفات، فيد، طب وربنا يحتاج يد؟ ولو كانت يد تبقى شكل ايد مين؟ لا لا لا، الله عز وجل ليس له يد. طب هتعمل ايه في الايات والاحاديث؟ اليد بمعنى النعمة يا اخي، اليد بمعنى القدرة. يبقى ده اسمه ايه؟ محرف. قل محرف ولا تقل مؤول، خلاص، لانه حرف المعنى. يبقى يأتي ببديل، المفوض رد الامر الى الله، المحرف ماذا صنع؟ اتى ببديل، حرف المعنى الى معنى اخر لا دليل عليه، لا دليل عليه. لو في دليل يبقى على عندنا ورد، انما لا دليل عليه. يقول لك استوى بمعنى استولى، طب جبت الكلام ده منين؟ لو رجعنا لكلام العرب ايه اللي جاب استوى لاستولى؟ ده استوى قلت لك معانيها، والماده اللغويه بتاعتها السين والواو والياء. استولى الماده اللغويه لها الواو واللام والياء، يعني دي في ماده لغويه في اول المعجم في باب السين، ودي في ماده لغويه في اخر المعجم في باب الواو. استولى على الشيء يعني ايه؟ اغتصب، تملكه بعدما كان غير متملك له، بعدما كان في ملك غيره. طب وده يمشي مع ربنا؟ كان العرش في ملك من؟ ها؟ حتى اغتصبه الله. ما هي كده كلام فارغ، جهل، جهل باللغة وجهل بالأدب مع الله إلى آخره. يبقى المفوض رد العلم والكيف إلى الله، معنى الصفة وكيفية الصفة إلى الله. المحرف أنكر الصفة الأصلية الحقيقية وأتى بإيه؟ ببديل. اليد بمعنى قدر، والعين بمعنى الرعاية، والوجه بمعنى الذات، ورحمتي يعني إرادة الإحسان، سبقت غضبي يعني إرادة الانتقام، إنما لا يرحم ولا يغضب ولا يفرح ولا يأتي إلى آخره. كل ده كلام الأشاعرة. هذا مش كده؟ شو هذا اللي بتدرسه؟ نسأل الله العافية. فهمتم؟ احنا الآن في التعطيل. حد هنا أزهري؟ زعلانين ولا حاجة؟ صرت افرحوا ان انتوا اظن هما بيقول لكم ايه؟ يبقى اكتب في الامتحان بس الصح كذا كذا. هما بيشرحوا لكم يا ابني الصح كذا كذا والصفات ثابتة ومعناها هو كذا وكذا، بس في الامتحان اكتب كذا. صح؟ نسأل الله العافية. قول للشيخ الله. طيب نعيد الكلام. نعم. المؤول. النوع الأول التفويض. التفويض اللي هو ايه؟ رد المعنى والكيف إلى الله. طيب. النوع الثاني التحريف اللي هو ايه؟ إنكار الصفة الأصلية والمجيء به ببديل لا يدل عليه دليل. النوع الثالث إنكار الصفة، إنكار الصفة ولا يرد العلم إلى الله ولا يأتي به ببديل، يعني يقرأ بل يداه مبسوطتان، يوم يقول لك إيه؟ ليس له يدين. بس ليس من صفات الله اليد. المفوض يقول ايه؟ الله اعلم. له ملوش الله اعلم. المحرف اليد بمعنى القدرة ومعنى النعمة. طب المعطل ليس له يده. ها؟ هو حكم عقله قبل ان يقرأ النص، هو قدم عقله على الشرع، وهذا هو بلاؤهم الأكبر. نعم، اللي يقول إن يد الله كناية عن القدرة، كناية عن القدرة، كناية عن الرعاية، هذا محرف. طيب دليل على القدرة نسأله ونقوله هي دليل على القدرة. طيب ولكن هل هناك يد ولا هناك قدرة فقط؟ فإن أثبت اليد التي تتصف بالقدرة فهو من أهل السنة، وإن قال ليس هناك يد ولكن هي قدرة فهو إيه؟ فهو محرف. لا مش حاجات كفاية، احنا قلنا هنخلص خلاص يا اخوانا. عرفنا الآن المفوض والمحرف والمعطل. المعطل ينكر الصفة، لا يردها إلى الله، لا يرد الأمر إلى الله، والمحرف يأتي ببديل، والمعطل لا يفعل هذا ولا ذاك ولكن ينكر الصفة وفقط. نعم واضح. طيب ايضا الكلمة اللي هو يدرسونها في جوهرة التوحيد، وكل نص اوهم التشبيه، كل نص في حديث او آية او حديث يوهم التشبيه، ماذا تصنع فيه؟ أوله يبقى اليد بمعنى القدرة. والصواب أن نضع كلمة حرفه مكان أوله، لأن التأويل عليه دليل، أما التحريف فلا دليل. حرفه أو فوض يعني إيه؟ رد الأمر إلى الله. ورم تنزيها يعني نزه الله. أما أنت لو نزهت الله من الأول وليس كمثله شيء، يبقى مفيش تشبيه. هو جاب منين أوهم التشبيه؟ منين؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء، أوهم التشبيه في عقله، لأنه عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فوقع فين؟ في التشبيه. طب نخرج من التشبيه ازاي؟ لا الله أعلم، لا ملوش يد، لا ده اليد بمعنى القدر. فهمت؟ ولذلك نقول دائما لو بدأوا بما بدأ به الله ما وقعوا في الضلال. لو بدأوا بقول ليس كمثله شيء إذا لا تشبيه، إذا لو قال يأتي إيه الإشكال؟ يأتي، ليس كمثله شيء. لو قال ينزل، ليس كمثله شيء. لو قال يغضب يفرح، إيه الإشكال؟ ليس كمثله. إنما هم لا، كيف يأتي؟ كيف يفعل؟ طب كيف تكون صفة يدي؟ كيف كيف كيف؟ لا، إذا ليس له تلك الصفة. طب نعمل إيه؟ حرف النص، فوض النص، أنكر الصفة وفقط. أفهمتم؟ ها؟ طيب الحمد لله. الأمر الثاني عكس التعطيل، التمثيل. التمثيل أن يمثل صفة الله بصفة المخلوق، أو العكس، يمثل صفة المخلوق بصفة الله. يمثل صفة الله بصفة المخلوق، أو يمثل صفة المخلوق بصفة الله. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس شيء مثل الله، وليس الله مثل شيء سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة وسط بين هذين الضلالين، ضلال التعطيل وضلال التمثيل. خلي بالك، الممثل أثبت الصفات ولكن قال إيه؟ مثل صفة المخلوق. أهل السنة أثبتوا الصف ولكن ليس كمثله شيء. طب المعطل الشغلانة دي كلها عملها عشان إيه؟ عشان ينزه الله عن مشابهة المخلوق. فأهل السنة أخذوا الحسنيين وتركوا السوأتين. دول جماعة عندهم تنزيه، والتنزيه جميل، والجماعة التانية اللي هم المشبهة دول عندهم إثبات، والإثبات جميل. فإثبات بلا تمثيل، إثبات. اكتب هذه الكلمات الست وضعها في قلبك، مش حلقة في ودنك، ممكن ودنك تتقطع، لا ضعها في قلبك. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. نثبت ولا نمثل، وننزه ولا نعطل. ها؟ ايه يعني؟ هم ميزان اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات، ميزان اهل السنة والجماعة في باب الاسماء والصفات. هي ست كلمات ظاهرا ولكنها ثماني في حقيقة الامر. نحو بقى بلا، الباء حرف ولا حرف، اليس كذلك؟ بلى. طيب يبقى تعطيل وتمثيل صح، هذان بابا ضلال في باب الأسماء والصفات. إنما أهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يمثلون، لا يمثلون ولا يعطلون. إثبات بلا تمثيل، يثبتون الصفة ولكن دون أن يمثلوا. وتنزيه بلا، وليس كمثله شيء، بس ما له صفات، له صفات. ها كلام جميل، قاعدة ذهبية من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نذهب إلى السؤال 71، ما معنى قوله، هذا السؤال الأخير إن شاء الله عز وجل، وإن كنا نود أن ننتهي في درسنا هذا من الكلام عن الإيمان بالله، ولكن قدر الله وشاء فعل وسمحكم الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قد فسر ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، يعني ان انت تحفظ الاسماء وان تدعو الله عز وجل بها، يا رب يا شافي اشفني، يا رب يا غني اغنني، يا رب يا قدير اقدرني على فعل الخير، وهكذا، وان تثني عليه بجميعها. خلي بالك، دعاء الله بها هذا دعاء مسألة، والثناء عليه بجميعها دعاء عباد، دعاء عباد، يعني تقول يا رب يا قدير، يا رب يا عظيم، يا رب يا تذكر الأسماء، هذا عبادة، لم تسأل، لم تطلب شيئا. إنما لو قلت يا شافي اشفني، يا غني أغنني، يا عزيز أعزني، هذا دعاء، أي نعم، فيه مسألة وفيه عبادة. الثاني من معانيها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، يعني ينظر في الأسماء إن كانت تدل على معاني يمكن للإنسان أن يتصف بها، بس إيه؟ اتصاف مخلوق، وهو في ذلك ليس كصفة الله، ليس كمثله شيء، الكريم والرحيم، يبقى إيه؟ يتصف بالكرم وبالرحمة، خلاص؟ وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، الجبروت والعظمة والكبرياء لله، فالعبد يقر بذلك لله ويحذر أن يتصف بهذه الصفات أو بواحدة منها. نعم، الرحيم اسم يدل على صفة الرحمة، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو الرحيم الحليم الجواد الكريم، كالغفور الشكور بدون عطف يعني، فليقف منه عند الطمع والرغبة، ينظر في الاسم كان في وعد وفي عفو ومن وفضل وإحسان، يطمع في ثواب الله. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة، وكما سبق عزيز اسم، أما ذو انتقام وشديد العقاب وسريع الحساب فهذه أوصاف، يبقى ينظر في الاسم إن كان يدل على وعد يطمع، وإن كان يدل على وعيد يرهب ويخاف. وعد يعني ايه؟ وعد ثواب، ثواب وفضل. طب وعيد تهديد وتخويف. ومنها، وهذا المعنى الثالث، يبقى المعنى الأول حفظها والدعاء بها والثناء على الله بها، المعنى الثاني أن ينظر في الأسماء إذا أمكن أن يتصف بصفات هذه الأسماء اتصف، إذا كانت تدل على وعد طمع، وإن كانت تدل على وعيد خاف. واضح؟ الثالث، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، شهود العبد إياها يعني يشهد الأسماء، يشهدها بقلبه، يعني يعلم معناها، ما هو عادي، ما احنا بنشوف الأسماء الحسنى مكتوبة على جدران المساجد ولا حد بيبص ونبص مش هيفهم المعنى وفيها ما فيها من أخطاء، هي القضية زخرف وزين وادفع فلوس وخلصت القضية وعملنا مسجد ما شاء الله. لا، المقصود شهود ايه؟ القلب وليس العين، بصيرة وليس بصر العين، شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها، كيف يعطي الحق دون أن يعلم المعنى؟ يبقى علم المعنى بقلب، لما اسم مثل الخالق ولا الخلاق ولا الرزاق ولا التواب يبقى فاهم ان الله يتوب، اذا كيف اقنط؟ يبقى يتوب ويسارع الى التوب وهكذا. واعطاؤها حقها معرفة وعبودية، يعرف المعنى ويتعبد به، يعني يحول العلم الى عمل عبادة. الله يتوب، تواب يعني ايه؟ يتوب ويتوب ويتوب، لاني تواب فعال، وفعال تقتضي سعة وكثرة الايه؟ التوبة على جميع العباد وعلى كل المعاصي اذا تاب العبد منه. يحول هذا المعنى هذا العلم الى عمل، فيتوب الى الله عز وجل، والتوبة عبادة. يبقى علم وعمل، معنى وعمل، ها، علم وعمل او معنى وعمل. مثاله: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه، بائن يعني منفصل، لم يختلط باحد من الخلق، لم يحل في ذوات الخلق، بائنا من خلقه مع احاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة حيث يصير لقلبه صمد، بحيث يصير لقلبه صمد، صمد يعني مقصود، يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. شايف الكلام؟ مفهوم؟ علم ومعنى عمله، يعني الله في العلو والقلب يعرج إلى الله، يقف ذليلا بين يدي الله، ينتظر رضا الله، يخاف عقاب الله، فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلامه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر. يبقى أعمال تطلع يخاف أن يفضح بسببها، وطالما الله في العلو إذن أوامره وأمره ينزل، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقفار العوالم. المراسيم جمع مرسوم، المرسوم يعني الأمر الإلهي، الأمر الذي أمر الله عز وجل به، إلى أقفار العوالم، العوالم العلوية أو السفلية، عوالم الإنس ولا الجن ولا الحشرات ولا الطيور، عالم الجبال ولا البحار، عالم الأمطار ولا الهضاب إلى آخره، كل وقت، إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع بير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس، يعني يوم لك وأيام عليك، إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواء، فمراسيمه نافذة، أوامره نافذة، قدره نافذ، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئ. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس بالعكس تمام. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. علم وعمل، علم يتحول إلى عمل. يبقى إذن معنى قول صلى الله عليه وسلم: أحصاها أي حفظها، ودعا الله بها وأثنى على الله بها، هذا المعنى الأول. الثاني: أحصاها أي أنه ينظر في تلك الأسماء وما تدل عليه من صفات، فإن أمكن أن يتصف بها اتصف، كالعفو أو الكريم أو الرحيم وإذا دل الاسم على وعد طمع في ثواب الله كالغفار والتواب، وإن دل الاسم على وعيد خاف ورهب من عذاب الله، رهب من عذاب الله. المعنى الثالث أن يعلم بقلبه، أن يشهد بقلبه معاني تلك الأسماء ويحول ذلك العلم إلى عمل، إلى عبادة. واضح؟ هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها. نعم، ثالث، ثالث هو المطلوب. حفظها ودعا به، يعني يبقى يقبض في الإذاعة إن شاء الله. نعم، هي المعاني متلاقية، المعاني لو نظرت فيها تتلاقى ولا تتعارض. نعم، نثبت الصفة وما يتعلق بها، فنثبت اليد ويتعلق باليد البسط، البسط والقبض والعطاء والقدرة وقبض الأرض وطي السماء، كل هذا يتعلق باليد، فنثبت الصفة وما يتعلق بها. وما يتعلق بها كثير نعلمه وكثير لا نعلم، والله أعلم. الإلحاد سيأتي في الدرس القادم، الجواب يبقى. نعم، والله لو نظرت لمن قال ذلك ستفهم غير ذلك. قائل ذلك الإمام البخاري أن أحصاها حفظها، والرواية تفسر الرواية، يعني جاء في الرواية من حفظها دخل الجنة. فبالله عليك الإمام البخاري قل حفظها وبس، ولا حفظها عالما بمعناها عاملا بهذا المعنى، ولا نسألك يا من هو الله ونعد نغني بها ونقبض أموال المسلمين. أمر واضح يعني. لا، الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا تخرج من مجلس هذا. طيب، أظن تأخذون راحة نجيبوا فاعا الأسئلة، اللي عايز يقوم يقوم، واللي يقعد يقعد، واللي عايز يسكت يسكت، واللي عايز يتكلم يسكت. هل السيد من أسماء الله؟ ورد دليل، السيد هو الله. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، كانوا يعطلون الأسماء وينكرون أسماء الله عز وجل، فهم المعطلة. وابن تيمية يقول المعطل يعبد عدما، يعني لا يد ولا سمع ولا بصر ولا يأتي ولا يتكلم، يبقى ايه؟ عدم. يا اخي السؤال جاء مرة قبل ذلك ولم اجب عنه، من قعد مع غني ليأخذ منه مالا قام من عنده، يعني سألنا عنه الشيخ أبا عمير فقال لا أعرفه، ما سمع عن هذا الحديث. فالمهم ايه، ذهب للغني ليأخذ مالا من عنده، قام من عنده ونقص ثلث دينه. فالحديث أصلا الشيخ لا يعلم، فأنا هقول ايه في الحديث وأنا ما أعلم عنه شيء وما سمعت به قبل ذلك. وإن كان فالنقصان نقصان الكمال وليس نقصان الأصل. لا، ها؟ لأنه مش كفر أن يروح لغني ويطلب منه مال، ليس كفرا مخرجا من الملة. قال يضع ربنا رجليه على الكرسي، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هذا الذي نقوله. أم يستوي عليه؟ لا، الاستواء على العرش، بما أن الكرسي فوق العرش، العفو، العرش فوق الكرسي، العرش ربنا تبارك وتعالى فوقه استوى عليه، والكرسي تحت العرش هو موضع القدمين. وهل يجوز لنا السؤال عن الكيف؟ يجوز؟ لا يجوز، حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم. هل الحديث الذي جاء في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تدل على اسم من أسماء الله وهو القدم؟ هو قال ولا أعوذ بالله القديم ولا سلطانه القديم؟ فالقدم صفة للسلطان وليست صفة لله، وليست اسما من أسماء الله، لأن القديم يدل على بعد زمان، ولكن يمكن أن يكون من هو أقدم منه والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء. شرح التعطيل والتمثيل بعد كل اللي قلته نصف الدرس كان في التعطيل والتمثيل، وإن شاء الله عز وجل غدا نوجز الكلام فيه بإذن الله. انقسمت صفاته إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز ومستحيل. ده الكلام ده ليس عند أهل السنة، لأن الصفات توقيفية. وإيه الجائز؟ الجائز بقى اللي هو يقول العقل، والمستحيل يقول العقل، والعقل لا دخل له في أسماء الله وفي صفات الله. هل الحجاب والنور والبصر والقريب من صفات الذات؟ لا أعلم.